السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الولد مبخلة مجبنة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا. قوله: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة، أي كنت حاضرا عند ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يسأله عن حكم قتل البعوض، فلم يجبه ابن عمر رضي الله عنهما مباشرة، وإنما قال له: ممن أنت؟ أي من أي البلاد؟ وهذا فيه أهمية الاستفصال من السائل في بعض الأسئلة، فابن عمر رضي الله عنهما لم يجب حتى سأل الرجل عن بلده، لأن بعض الأسئلة قد يكون من يطرحها جاء من بلد تموج فيه فتن والناس مشغولة بها، أو يكون قد جاء من بلد ليس فيه فتن وإنما يكون مجرد سؤال جال في خاطره وأراد مثلا أن يقتل البعوض لأنه يتأذى منه لكنه تورع فسأل عن ذلك. قوله: من أهل العراق، ومعلوم أن العراق قد وجدت فيها فتن، فعرف ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل قد جاء من بلد كثرت فيه الفتن. قوله رضي الله عنه: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلو كان الأمر ورعا فإن التورع عن قتل المسلم ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من باب أولى. وهذا فيه فائدة، وهي أن بعض من يبتلون بالفتن لا سيما من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام ربما يعظم في نفوسهم بعض السنن والمستحبات فيعتنون بها ولا يفرطون فيها، وفي مقابل ذلك تجدهم يهدرون كثيرا من الفرائض والحقوق والواجبات، وربما ارتكبوا موبقات وجنايات كبيرة مثل إهدار الدماء المعصومة وتكفير المسلمين وغير ذلك من الجرائم الكبار والآثام العظام، وهذا خلل في الدين والعلم والعقل. ثم بين رضي الله عنه فضل ابني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما، أي الحسن والحسين، ريحاني من الدنيا. وجاء في بعض الروايات كما عند أحمد: ريحانتي من الدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخلهما مع أبويهما تحت الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنه دعاهم في المباهلة، وفضائلهما كثيرة وهما من أجل سادات المؤمنين. والمرء إذا كانت له ريحانة فإنه يشمها ويبتهج بها ويسر بها قلبه. ومما يوضح هذا المعنى أنه قد ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه كما في البخاري ومسلم، وهذا مما يصنعه الآباء والأمهات مع أبنائهم، فإذا شم الأب ابنه شعر براحة في قلبه ولذة. وقد كانت إحدى الأمهات تنشد تسكت ولدها تقول: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ وهذا شأن كل أم وأب مع أولادهما، فيقبل ابنه ويشمه ويجد في ذلك لذة وفرحا وسرورا وطيبا لرائحة ولده. الشاهد من الحديث للترجمة أنه إذا كان ابن الإنسان ريحانته ومدعاة للارتياح والأنس واللذة والطمأنينة، فإن هذا مما يدفع الإنسان إلى البخل والجبن. وليس معنى هذا أن كل من كان لابنه مكانة عظيمة عنده فإنه يبخل ويجبن، بل كثير من الناس يكون لابنه مكانة ومنزلة في نفسه لكنه ماض في وجوه الخير والبذل والنفع والنفقة وغير ذلك لكمان الإيمان واليقين في قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قوله: باب حمل الصبي على العاتق. العاتق ما بين الكتف إلى العنق، وحمل الصغير على العاتق بلطف هو نوع من الإيناس له وإدخال السرور عليه، ففيه أهمية إيناس الآباء والأمهات لأبنائهم وإدخال السرور والمتعة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه. وفيه ما كان صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وطيب العشرة وكمال التواضع وحبه للحسن وحمله له ورحمته للصبيان. قوله: وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، هذا فيه بيان لمكانة الحسن رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التوسل إلى الله عز وجل ومناجاته بأن يحبه. والله عز وجل يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله أننا نحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آل بيته، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وليس في قلوبنا غل لأحد منهم، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس عمه: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. وهذا الحب نعده جزءا من الإيمان الذي نطلب به ثواب الله عز وجل وأجره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه في جنات النعيم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحب الذي في قلوب أهل الإيمان لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الإنسان يغلو فيهم، فهذا ليس من الحب في شيء. فليس من حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا من دون الله، أو أن يستغاث بهم من دون الله، أو أن يعطوا شيئا من خصائص الله، أو أن يصرف لهم شيء من العبادة التي هي حق خالص لله. فخصائص الله تبارك وتعالى وحقوقه له وحده، ولا تعطى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصحابي فاضل ولا لأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأي أحد كائنا من كان. فحقوق الله جل وعلا لله، فينبغي ألا يخلط بين الأمرين، فالحب له مقام معلوم، وأما تلك الأفعال فهي غلو نهى الله عز وجل عنه بقوله لا تغلوا في دينكم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه النسائي وابن ماجه. ولهذا فإن أهل العلم والفضل من أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة ماضون على ذلك، وفي كتب العقيدة يقرر أهل السنة مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم ووجوب محبتهم، وأن محبتهم من الإيمان. ثم إن من عجيب أمر بعض الناس أنهم إذا وجدوا من لا يغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه لا يحبهم، وهذا سببه توهمهم أن المحبة هي الغلو. فتجد بعضهم يدعي مثلا أن الإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سطروا ذلك في كتبهم، مع أنه رحمه الله يقرر في كتبه ويدعو فيها إلى حفظ مكانتهم ومنزلتهم، ويحث على محبتهم والثناء عليهم وبيان قدرهم، وله في ذلك شيء كثير، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولاده بأسماء آل البيت، فسمى الحسن والحسين وعليا وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، ويكنى أبا علي. ومعلوم أن تسمية المرء لولده إنما يكون بمن يحب وبمن لهم مكانة في قلبه، لكنه رحمه الله مع هذا الحب لا يغلو فيهم ويحذر من الغلو. الشاهد من هذه الترجمة حمل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهذا نوع من اللطف والرحمة، وفيه إدخال السرور على الصبي. وبعض الآباء ممن غلظ طبعه إذا أراد أن يداعب ولده الصغير فإنه يحمله بعنف وشدة ويزعم بذلك أنه يداعبه، والمطلوب أن يحمل الطفل برحمة ورفق وحنان حتى يدخل على قلبه السرور. وأيضا هذه المداعبة للصغار هي جزء من تربيتهم، فتساعد الصغير على سرعة النمو، كالتخاطب معه مثلا يساعده على تعجيل النطق وهكذا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق، وأن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل، وأن يعيذهم من الفتن، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، رواه ابن ماجه. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.